ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين الخاطئين المجرمين، عليك بهم يا ربنا، سحروا حسدوا سحروا ظلموا طغوا وبغوا، عليك بهم يا ربنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عليك بالخاطئين يا ربنا، عليك بالخاطئين يا ربنا. حسدوا وسحروا وظلموا وطغوا وبغوا، عليك بهم وبعدتهم، عليك بهم وبعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعقدهم وأسحارهم. إن كانوا خاطئين، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللهم عليك يا ربنا بهؤلاء الخاطئين، عليك يا ربنا بالخاطئين، عليك يا ربنا بالخاطئين، عليك يا ربنا بالخاطئين، عليك يا ربنا بالخاطئين. خطأوا علينا بأسحارهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، كانوا خاطئين. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالخاطئين يا ربنا، من الأقارب والجيران السحارين الحسادين، عليك بهم يا ربنا. سحروا حسدوا وحقدوا وسحروا، عليك بهم يا ربنا بعدتهم وعتادهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا. ضر الوالد والولد، ضر الوالد والولد، غرزوا الأسحار، حفروا للأسحار، وضعوا الأسحار، رشوها وظلموا بها، عليك بهم يا ربنا. خاطئين ظالمين طاغين باغين معتدين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، تكبروا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا، عليك بهم يا ربنا. ضروا القلوب والصدور والبطون والأحشاء والفروج، عليك بهم يا ربنا. ضر العقول والمدارك، عليك بهم يا ربنا، على الحظ والنصيب. عليك بهم يا ربنا على الحظ والنصيب، عليك بهم يا ربنا، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا. اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا، عليك بالخاطئين يا ربنا، سحارين حسادين حقادين ظالمين، عليك يا ربنا بالخاطئين، عليك يا ربنا بالخاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالخاطئين السحرة، عليك يا ربنا بالسحرة الخاطئين والحسدة الخاطئين. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا وبجنودهم، عليك يا ربنا بهم وبجنودهم، عليك بهم يا ربنا من الأقارب، معروفين معروفين، ظالمين خاطئين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا معروفين، عليك بهم يا ربنا معروفين. ولا تعرفنهم في لحن القول، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، كانوا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، عليك بهم يا ربنا خاطئين، خاطئين بالأحساد والأسعار يا ربنا، وبعقدهم وعدتهم وعتادهم، عليك بهم يا ربنا وبجنودهم، عليك بهم يا ربنا خاطئين سحارين حسادين حقادين ظالمين طاغين باغين معتدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، خاطئين ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، خاطئين ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أكثر الأسعار وشربوها ودفنوها ورشوها ونثروها وذروها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين خاطئين معتدين. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عليك بالخاطئين يا ربنا، دفنوا الأسحار دفنوها دفنوها، عليك بهم يا ربنا، دفنوا الأسحار، عليك بالخاطئين يا ربنا، معروفين من الأقارب والجيران ومن المعارف، عليك بهم يا ربنا، رجالا ونساء رجالا ونساء رجالا ونساء، عليك بهم يا ربنا، إنسا وجنا إنسا وجنا، عليك بهم يا ربنا، من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن، ومن سلاطين الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن ومن فراعنة الجن، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، طغوا وبغوا واعتدوا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم إنسا وجنا، عليك بهم يا ربنا، ذكورا وإناثا. الله أكبر الله أكبر. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عليك بالخاطئين يا ربنا، بأسحارهم علينا وفينا ومعنا، وبأحسادهم الشديدة يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تصدهم وتردهم، الله أكبر، تقتلهم، الله أكبر، تدك الجبال عليهم دكا، الله أكبر الله أكبر، تزلزل أرضهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تضيق عليهم، الله أكبر الله أكبر، تدحرهم وتنحرهم، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين كانوا خاطئين. عليك بالخاطئين يا ربنا علينا بأسحارهم وأحسادهم وأعينهم يا ربنا وأنفسهم الخبيثة وبعدتهم وعتادهم وأسحارهم وعقدهم. الله أكبر الله أكبر تقتلكم يا أعداء الله. الله أكبر الله أكبر تبيدكم أيها الخاطئين. الله أكبر الله أكبر بيننا وبينكم. الله أكبر لنا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدحركم تدحركم وتنحركم نحرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا خاطئين كانوا خاطئين كانوا خاطئين. اللهم عليك بالخاطئين عليك بالخاطئين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. عليك بهم يا ربنا كادوا أن يفجروا القلوب اثروا على الحظ والنصيب سببوا طلاقا وشقاقا وإعاقة وشللا وألما وضرا. عليك بهم يا ربنا خوفوا وأرعبوا عليك بهم يا ربنا ويجددون الأسحار بالليل والنهار ويشدون ويوثقون ويربطون ويكتفون. عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا كانوا خاطئين كانوا خاطئين كانوا خاطئين كانوا خاطئين. اللهم عليك بالخاطئين اللهم عليك بالخاطئين اللهم عليك بالخاطئين اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين. اللهم عليك بالخاطئين اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا بأحسابهم وأسحارهم وأنفسهم الخبيثة وأنفسهم الخبيثة. اللهم عليك يا ربنا بالخاطئين اللهم عليك بالخاطئين يا رب العالمين. اللهم عليك بالخاطئين اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا. اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزلهم يا ربنا اللهم تدبرهم تتبيرا اللهم اجعلهم في تبار وفي خسار. اللهم اجعلهم يا ربنا في تبار وخسار ووبال. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران سحارين حسادين عليك بهم من المعارف يجددون الأسحار وعلينا بسوء وظلم خاطئين ظالمين. عليك بالخاطئين يا ربنا عليك بالخاطئين يا ربنا عليك بالخاطئين في حقنا عليك بالخاطئين على الحظ والنصيب عليك بالخاطئين على قلوب مؤمنة وعلى أجساد لك راكعة ساجدة. الله أكبر. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا حسادين حقادين. عليك بالخاطئين يا ربنا سحارين ظالمين طاغين باغين معتدين. كانوا خاطئين كانوا خاطئين يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالخاطئين يا ربنا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا خاطئين عليك يا ربنا بالخاطئين عليك بمن أخطأوا في حقنا يا ربنا بحسدهم وأسحارهم يا ربنا شتت شملهم وفرق جمعهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم اللهم دمرهم تدميرا شل أركانهم يا ربنا اللهم شل أركانهم يا ربنا اللهم يا ربنا حرك فيهم ما سكن وسكن فيهم يا ربنا ما تحرك يا ربنا يا عظيم رد السحر يا ربنا على الساحر رد السحر على الساحر المخطئ يا ربنا ذكرا وأنثى رد السحر عليه وعليها يا ربنا رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين رد السحر يا ربنا على الخاطئين بأسحارهم العظيمة وبأحساجهم الشديدة وبأنفسهم الخبيثة الخائنة اللئيمة اللعينة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اللهم يا ربنا أطر يا ربنا سحر الخاطئين أطر يا ربنا حسد الخاطئين علينا وفينا ومعنا يا ربنا ومن حولنا وفي بيوت مهجورة وفي المقابر وفي القبور القبور قد دفنوا قد دفنوا وقد رشوا وغرزوا وغرسوا. الله أكبر. عليك يا ربنا بالخاطئين السحارين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. عليك بهم يا رب العالمين. عليك بهم يا رب العالمين. عليك بهم يا رب العالمين. عليك بالخاطئين يا ربنا. عليك بالخاطئين السحارين. عليك يا ربنا بالخاطئين الساحرين. عليك يا ربنا بالخاطئين الساحرين. عليك يا ربنا بالخاطئين الساحرين الحاسدين الحاقدين. عليك بهم يا رب العالمين. شتت يا ربنا شملهم. فرق يا ربنا جمعهم. اللهم احبسهم عنا يا ربنا. اللهم احبسهم عنا يا ربنا. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا ربنا وبأهاليهم. اشغلهم يا ربنا بأنفسهم يا ربنا. اشغلهم بأنفسهم يا ربنا وبما آتيتهم. اللهم اشغلهم يا ربنا بأنفسهم. اللهم دمرهم يا ربنا تدميرا. اللهم زلزلهم يا ربنا زلزالا شديدا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا الأسحار يا ربنا كلها والأحساب يا ربنا والعيون كلها. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم عليك بالخاطئين. اللهم يا ربنا. اللهم ابطل خطاهم. اللهم ابطل خطاهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. يا ربنا يا ربنا اثر على العقل والادراك اثر على الجسد اثر على الحظ والنصيب. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا والحسد من الخاطئين. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. عليك بالخاطئين الظالمين. عليك بالخاطئين المجرمين يا ربنا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. عليك بهم يا ربنا ضر القلوب والصدور. اللهم عليك بهم يا ربنا ربطوا المرابط وعقدوا العقد في الأجساد وخارج الأجساد. اللهم عليك بهم يا ربنا عقدوا العقد في الأجساد وخارج الأجساد. عليك بهم خاطئين يا ربنا. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم شتت يا ربنا شملهم. اللهم فرق يا ربنا. فرق يا ربنا جمعهم. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالخاطئين. عليك بهم يا رب العالمين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. عليك يا ربنا بجن فرعون. عليك يا ربنا بجني فرعون. عليك يا ربنا بجن فرعون. عليك به يا ربنا. عليك بجن فرعون. فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون, فرعون. عليك به يا ربنا. عليك بملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. عليك يا ربنا بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. عليك بهم على ضر شديد. عليك بهم يا ربنا على ضر عظيم شديد. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. اللهم عليك يا ربنا بالخاطئين. عليك يا ربنا بالخاطئين في حقنا بأسحارهم يا ربنا وأحسادهم وبعيونهم وبأنفسهم الخبيثة وبأنفسهم الخبيثة يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالخاطئين, اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا. عليك يا ربنا بالخبيثة الظالمة الخاطئة من الأقارب والجيران. عليك يا ربنا بالخاطئة الخبيثة الخبيثة الخبيثة خاطئة خاطئة خبيثة من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران. عليك بها يا ربنا تجد الأسحار ونفسها خبيثة ونفسها خبيثة وعينها خبيثة وعينها خبيثة. اللهم عليك بهذه الخاطئة, عليك بهذه الخاطئة. أخطأت خطأ ذابحا عظيما فعلت الأسحار, ربطت عقدت دفنت سحرت ظلمت طغت بغت حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما كانوا خاطئين. الله أكبر الله أكبر. بيننا وبينكم يا أعداء الله الخاطئين, يا أعداء الله الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم يا ربنا, اللهم تولى أمورنا يا ربنا, اللهم اكشف كروبنا يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالخاطئين حسدا وسحرا وحقدا. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. كانوا خاطئين, كانوا خاطئين. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. كانوا خاطئين, كانوا خاطئين, كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللهم عليك يا ربنا بجنود السحرة الخاطئين, عليك يا ربنا بجنود السحرة الآثمين. اللهم عليك يا ربنا بجنودهم وعدتهم وعتادهم. اللهم عليك يا ربنا بعقدهم, مزقها يا ربنا تنزيقا وفتتا يا ربنا تفتيتا وصرها يا ربنا انصهارا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللهم اطر يا ربنا خطأ السحرة، اللهم اطر يا ربنا خطأ السحرة، اطر يا ربنا خطأهم، اللهم اطر يا ربنا سحرهم، اطر يا ربنا حقدهم يا ربنا وضرهم وضيمهم يا ربنا. بسم الله بسم الله. كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. يا ربنا يا ربنا عليك بالسحرة الخاطئين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بالسحرة الخاطئين، عليك بهم يا رب العالمين. شتت شملهم يا ربنا، فرق جمعهم يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة الخاطئين، اللهم عليك بالحسد الخاطئين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين، أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالخاطئين يا ربنا الساحرين، الحاسدين الحاقدين الظالمين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، عليك بهم يا ربنا سببوا إعاقة، اللهم عليك بهم يا ربنا سببوا تفريقا وطلاقا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا ضروا وسببوا شرا عظيما، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، هؤلاء الخاطئين عليك بهم يا ربنا، يريدون قتلا، يريدون قتلا، يريدون دمارا، يريدون وبالا، يريدون ضرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، كن لنا وناصرا لنا وظاهرا، ولا تكن علينا يا ربنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. يا ربنا يا ربنا تول أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا،